فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا أعمل في إحدى المحلات التجارية التي تعج بالزبائن، ويأتي إلي بعض من أعرفهم فأسهل لهم أمورهم بمساعدتهم على عدم الوقوف والانتظار، وأنجز لهم طلباتهم بدون عناء، فما حكم فعل هذا أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخي في الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وإذا نيطت بك أمانة فعليك أن تتقي الله في المسلمين، وأن تسوي بينهم، وأن لا تفضل أحدا على أحد. فكونك في عملك ووظيفتك إذا جاءك أحد تعرفه تقدمه وتيسر له وتسهل له، هذه مصالح للمسلمين، خاصة في الوظائف التي ترتبط بمصالح المسلمين العامة، أو في الوظائف الخاصة في الشركات ونحوها. ليس من حقك أن تحابي قرابتك وتحابي من تعرفه، إنما يكون تصرفك تصرفا مقبولا شرعا أن ترحم ضعفة المسلمين. إذا جاءك كبير السن تخفف عليه، إذا جاءك المريض تخفف عليه، إذا جاءك الضعيف تخفف عليه، نعم، لأن هذا يتفق مع الشرع ودلت عليه النصوص أن يرحم القوي الضعيف ولك فيه الأجر. أما أن تجعل قرابتك ومعارفك إذا جاءوا في الزحمة قدمتهم على غيرهم، وإذا جاءوا في المصلحة بادرت وأنجزت لهم أمورهم أسرع من غيرهم، فقد ضيعت الأمانة وحابيت القرابة. والذي يريد أن يحابي قرابته ويحابي أحبابه وأصحابه فليحابهم فيما يملك وفيما هو له، أما إذا نيط به عمل لعامة المسلمين فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل وأن يسوي بين الناس، ولا يفضل أحدا على أحد إلا بموجب شرعي. فأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يعيننا على ذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.